بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح المسح على عمامة لقول عمرو بن أمية: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه. رواه البخاري. ويصح المسح على عمامة. لازلنا نقرأ في كلام المصنف فيما يتعلق بالمسح على الحوائل، فيما يتعلق بالمسح على الحوائل. وتقدم أن المصنف رحمه الله بيّن مشروعية المسح على الحوائل، وأن الحوائل كثيرة، الجوربين والخفين والجوربين، وبيّن المصنف شروط الخفين والجوربين فيما تقدم. ثم إنه هنا رحمه الله يبين لنا جواز المسح على العمامة، على عمامة الرجل، لكن لا يصح المسح على العمامة إلا بشروط. العمامة لا يصح عليها، لا يصح المسح عليه إلا بشروط، كالخفين كما تقدم. الخفين أنه لا يصح المسح على الخفين إلا إذا كان ساترين المفروض، وكان مباحين، وكان طاهرين، ويمكن المشي فيهما، وغير ذلك مما ذكره المصنف من الشروط. كذلك العمامة يصح المسح عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، ويقابل هذا بالنسبة للرجل، ويقابل ذلك بالنسبة للمرأة الخمار. فالمرأة يصح أيضا أن تمسح على الخمار، لأن الخمار في حق المرأة يقابل العمامة في حق الرجل. لكن كل ذلك لا بد فيه من شروط، لا بد فيه من شروط، وسيذكرها المصنف. كما تقدم في الخفين أن يكون ساترين، وأن يلبسهما على طهارة، وأن يكون مباحين، وغير ذلك من الشروط التي تقدم ذكرها. فكذلك في العمامة لها شروط، لا بد من شروط، أن تكون محنكة، أو تكون ذات ذؤابة، وأن تكون طاهرة، وأن تكون مباحة، وأن تكون ساترة للمفروض إلا ما جرت العادة بكشفه، شيء من الناصية أو الأذنين ونحو ذلك، فلا بأس بظهوره، لأن العادة جرت بظهور شيء من ذلك. فيصح المسح على العمامة ولكن بشروط. نعم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة. نعم. محنكة، وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف أو كوران، وإن لم يكن لها ذؤابة، أو أي وعلى عمامة ذات أي صاحبة ذؤابة بضم المعجمة بعدها همزة مفتوحة، وهي طرف العمامة المرخى. وإن لم تكن محنكة، العمامة لا يصح المسح عليها إلا أن تكون محنكة، يعني يدار تحت الحنك منها كور، الكور يعني اللفة، لأن هذه غالب عمائم العرب التي كانت تلبسها، وكانوا يلبسونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت العمائم المحنكة، يعني يدار تحت الحنك منها كور، يعني هكذا ويدار، وكانت هذه غالب لبس العرب العمائم، يضعونها دوائر تحت الحناك، وربما بعضهم بالغ حتى يغطي بعض الأنف. ولذلك يقول الشاعر: متى أضع أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. لأن العمامة قد غطت أكثر وجهي، قد غطت العمامة أكثر وجهي، فلا بد أن تكون العمامة محنكة، يعني يدار تحت الحنك، هذا الحنك يدار تحت الحنك منها كور، أو تكون ذات ذؤابة. الذؤابة طرف الشعر المتدلي، الذؤابة طرف الشعر المتدلي، كما قال قيس: تعلقت من ليلى وهي ذات ذؤابة، ولم يبدو للصد من ثديها حجمه. الشاهد قوله: تعلقت من ليلى وهي ذات ذؤابة، يعني ذات شعر متدلي قليل. فالعمامة لا يصح المسح عليها إلا أن تكون محنكة أو تكون ذات ذؤابة، يعني لها طرف متدلي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل طرف العمامة يتدلى بين كتفيه الشريفين صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان يلبس بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يجعلون طرف العمامة متدلي. قالوا أما العمامة الصماء، العمامة الصماء فلا يجوز المسح عليها. العمامة الصماء هي التي ليس لها دؤابة، يعني يتدلى طرف يتدلى، وليست محنكة، يعني لم يكن لها كو تحت الحنان، فهذه يسميها الفقهاء العمامة الصماء. العمامة الصماء مما اختلف الفقهاء في جواز المسح عليها. عند الحنابلة رحمهم الله صحيح من مذهبهم أنه لا يجوز المسح على العمامة الصماء، قالوا لأمرين. الأمر الأول أن النبي أنه لم تكن من ملبوس النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة في عهده، فلذلك فهذه مما لم يرد المسح عليها. والأمر الثاني قالوا أن العمامة الصماء من عمائم أهل الكتاب فلا يجوز التشبه بهم. واختار بعض أهل العلم واختيار شيخ الإسلام جواز المسح على العمامة الصماء، قال لعموم دخولها في جواز المسح على العمامة، وقال بأنها ليست خاصة بأهل الكتاب، ولأن الرخصة إذا نزلت عمت كل أنواع العمائم. وهي طرف العمامة المرخاء وإن لم تكن محنكة. قال الإمام أحمد في رواية الأثرمي وغيره ينبغي أن يرخي خلفه من عمامته. الأثرمي هو أبو بكر الأثرمي، هذا من كلام الإمام أحمد. نعم. كما جاء عن ابن عمر توفي 363 كان يثنى عليه، من أجل أصحاب الإمام أحمد، كان مشهورا بشدة ذكائه، حتى أنه من شدة ذكائه كان يقال أحد أبويه جني رحمه الله. نعم. كما جاء عن ابن عمر أنه كان يعتم ويرخيها بين كتفيه، وعن ابن عمر قال عمم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بعمامة سوداء فأرخاها من خلفه قدر 4 أصابع، فلا يصح المسح على عمامة صماء ساترة بالجر صفة بعد صفة لعمامة. ساترة، هذا من شروط المسح على العمامة، تكون ساترا لمحل الفرق، يعني تسو جميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. نعم. كمقدم الرأس والأذنين ونحو ذلك. نعم. يعني أنه لا بد في العمامة من أن تكون ساترة للمعتاد ستره من الرأس، فلا يضر كشف مقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس، ولا بد من كونها لرجل المراد به الذكر كبير. نعم. أما المرأة لو لبست عمامة فلا، فإنها لا تمسح عليها، لأن العمامة ليست من لبس المرأة، العمائم هذه من لبس الرجال. أما المرأة فأما المرأة تتمسح على الخمار، فالخمار في حق المرأة يقابل العمامة في حق الرجل. نعم. المراد به الذكر كبيرا كان أو صغيرا، فلا يصح مسح أنثى وقوله لرجل، ما هم لازم أن يكون بالغا، حتى ولو كان صغيرا، لو كان صغيرا مميزة وعليه عمامة يصح أن يمسح عليها. نعم. فقوله لرجل يعني لذكر. نعم. فلا يفهم من قوله لرجل أنه يكون بالغا. نعم. لأن الرجل ما يطلق إلا على البالغ. فلا يصح مسح أنثى وخنثى عليها ولو لبساها لضرورة نحو برد، يعني ولو لبساها. الأصل المرأة ما تلبس لباس الرجل، لا يجوز أن تشبه المرأة بالرجل في لباسه، ولا الرجل يتشبه بالمرأة في لباسها، ولا في شيء من أخلاقها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. لكن لو قدر أن المرأة تلبس عمامة لضرورة لبرد شديد ونحو ذلك، فإنه لا يصح لها أيضا أن تمسح على العمامة. ولا بد من كونها مباحة أيضا، لا بد أن تكون مباحة، فإن كانت محرمة تكون من حرير أو تكون مغصوبة فإنه لا يجوز لها أن تمسح عليها. قالوا لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، ولا تستباح الرخص بالمعاصي، ولذلك العاصي بسفره لا يجوز أن يترخص برخص السفر، فلا يجمع بين صلاتين ولا يقصر الصلاة ولا يفطر في نهاية رمضان. لو سافر إنسان بقصد شرب الخمر والعياذ بالله، أو بقصد قطيعة الرحم والعياذ بالله، فإن سفره هذا يعتبر سفر معصية، فإنه لا يترخص برخص السفر عند جمهور أهل العلم. نعم. فلا يصح مسح على مغصوبة وحرير. نعم. ويصح المسح على إمامة مغصوبة ولا على إمامة من حرير. نعم. ويصح المسح على خمر نساء جمع خمار ككتاب وكتب، وهو ثوب تغطي به المرأة رأسها. ويسمى النصيف، ويسمى النصيف، الخمار يسمى النصيف، خمار ونصيف. مدارة تلك الخمر تحت حلوقهن، أي النساء، لأن أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح على خمارها. قل المليحة في الخمار الأسود ما لا فعلت بزاهد متعبده. وأما النصيف كذلك في قول الشاعر، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليدي. الشاهد هو اللفظ اللغوي منها، وهو قول الشاعر سقط النصيف، يقصد من النصيف هو الخمار، فيسمى النصيف ويسمى الخمار. ذكره ابن المنذر. فلا يجوز المسح على الوقاية لأنها كطاقية الرجل. فلا يصح المسح على خمر النساء جمع خمار ككتاب وكتب، وهو ثوب تغطي به المرأة رأسها، هو كالعمامة بالنسبة للرجل. قال مدارة تلك الخمر تحت حلوقهن، يعني يشترط أيضا الخمار أن يدار تحت حلق المرأة، يشترط لأنه هو الذي يشق نزعه فيه كلفة، فلذلك شرع المسح عليه، لأن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت تمسح على الخمار، فدل ذلك على مشروعيته. فيشترط للمسح عليه أيضا الشروط المتقدمة، وهي أن يكون مباحا، وأن يكون طاهرا، وأن يكون ساترا للنفوذ وهل الرأس، وأن يكون مدارا تحت حلق المرأة. فإذا توفرت هذه الشروط، وأن يكون ملبوسا على طهارة أيضا، فإذا توفرت هذه الشروط جاز المسح عليه. نعم. فلا يجوز المسح على الوقاية لأنها كطاقية الرجل لا يشق نزع واحدة منهما. نعم. فلا يجوز المسح على الوقاية، الوقاية كالطاقية ونحو ذلك، هذه لا يجوز المسح عليها لأمرين: أول أنه لم يرد في الشرع المسح عليها ولا على ما يماثلها وإن تغيرت الأسماء، ولأن نزعها لا يشق بخلاف العمامة. فالمسح على الحوال هذه رخصة من رخص الشارع، هذا مما يدل على يسر هذه الشريعة وسهولة أحكامها، لما كان في نزعها شيء من هذه الحوائل فيه شيء من المشقة، وإن كانت مشقة يسيرة، لكن الشرع لم يكلف المسلم أن ينزع ذلك ويغسل ما تحته، بل أجاز الاكتفاء بمسحه. وإنما يصح المسح على جميع ما تقدم في حدث أصغر لا أكبر. نعم. بيّن هنا المصنف رحمه الله حكما يشمل الجميع، يشمل جميع الحوائل المتقدمة، وهو أن هذه الحوائل لا يصح المسح عليها إلا في حدث أصغر، لكن الحدث الأكبر لا يصح المسح عليها، بل يجب خلعها وغسل ما تحتها، ويجب غسل ما تحتها. نعم. لحديث صفوان قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. إلا من جنابة، فقوله إلا من جنابة دل ذلك على وجوب نزع الحائل إذا أصابت الإنسان جنابة، وكذلك المرأة إذا أصابها حيض أو نفاس فيجب عليها أن تخلع الحائل وأن تغسل ما تحتها. وقوله يوما وليلة ظرفان للمسح، يعني أنه يصح المسح على الخف ونحوه. الآن المصنف يبين لنا مدة المسح على الحوائل، سواء كان خفا أو عمامة أو خمر نساء، يبين لنا المصنف رحمه الله مدة المسح للمقيم ومدة المسح لياليهن. لكن ابتداء المدة من متى؟ هل من حين اللبس ولا من أول حدث وإلا من أول ماس؟ والآن من أول ماس على المذهب كما سيأتي أن ابتداء المدة من أول حدث بعد لبس، لأنه إذا أحدث عند ذلك يكون مستندا للمس وإن لم يمسح بالفعل، أو يكون المس مباحا في حقه. لذلك تحسب المدة عند كثير من أهل العلم وهو مذهب الحنابلة من أول حدث بعد لبس. والقول الآخر في مذهب وهو اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله أن العبرة بالمسح الفعلي، فهو من أول مسح بعد لبس، من أول مسح بعد لبس. فمثلا لو أن إنسانا لبس الخفين عند صلاة الفجر، فبعدما صلى الفجر وانتهى مثلا عند الساعة السادسة أحدث، فعلى المذهب تبدأ مدة المسح من الساعة السادسة، فما ثم إنه لم يمسح إلا لصلاة الظهر في الساعة الثانية عشر. فعلى القول الآخر في المذهب وكيل شيخ الإسلام أن مدة المسح لا تبدأ إلا متى؟ إلا الساعة الثانية عشر، الساعة الثانية عشر. نعم، يعني أنه يصح المسح على الخف ونحوه والعمامة والخمر مدة يوم وليلة لمقيم وعاص بسفره، أي دون المسافة. نعم، أن المقيم يمسح يوما وليلة، وكذلك العاصي بسفره. العاصي بالسفر يمسح يوما وليلة. لماذا؟ لأن العاصي بالسفر لا يترخص برخص السفر، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي ولا تستباح بالمعاصي، وأهل المعاصي لا يستحقون الرخصة. فلذلك العاصي بسفره كالذي يسافر من أجل شرب خمر أو قطيعة رحم أو نحو ذلك والعياذ بالله من أسفل المعاصي، هذا لا يستحق أن يترخص ولا يباح له أن يترخص برخصة من رخص السفر، فلا يمسح إلا يوم وليلة كالمقيم. ولا يجوز أن يجمع بين الصلاتين، ولا يجوز أن يقصر الصلاة، ولا يجوز أن يفطر في نهاية رمضان ولا غير ذلك من رخص السفر. لكن السفر المباح ومن باب أولى سفر الطاعة فإنه يترخص برخص السفر. فالسفر المباح كالسفر للنزهة والسفر للتجارة هذا سفر مباح، وسفر الطاعة كالسفر للعمرة وللحج ولصلة الرحم ونحو ذلك، هذا سفر قربة وسفر طاعة هذا تستباح به الرخص. وثلاثة أيام بلياليهن بسفر قصر، أي في سفر تقصر فيه الصلاة، بأن كان مباحا مسافته يومان فأكثر كما سيجيء في بابه. أما المسافر فيمسح ثلاثة أيام بلياليهن. نعم، لكن اشترط أن يكون هذا السفر سفر قصر، والسفر القصر قدره الفقهاء في التقدير الماضي بمسيرة يومين قاصدين على سير الإبل وعلى بدبيب الإبل وسير الأقدام، وهو قرابة في وقتنا هذا في حدود قرابة 75 كيلو أو 80 كيلو على مرحلتين، المرحلة في حدود 40 كيلو أو أقل من ذلك بشيء يسير. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: يا أهل مكة لا تقصروا دون جدة أو دون عسفان، وعن جدة كان 80 كيلو تقريبا عن مكة، لكن اليوم تقارب البنيان وقصرت المسافة، وعسفان تبعد عن مكة أيضا 80 كيلو. فكان ابن عباس رضي الله عنه ينادي يقول: يا أهل مكة لا تقصروا دون عسفان أو دون جدة. وكان ابن عمر وابن عباس يصومان ويفطران في أربعة برد، والمرحلة بريدان، المرحلة بريدان، والمرحلة مسيرة يوم، المرحلة مسيرة يوم، فكان مسافة قرابة 40 كيلو هذه يقطعون في يوم. ولذلك الطائف يعتبرون مرحلة مرحلتان. نعم، وذلك لما روى شريح بن هانئ قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت: سل عليا فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. رواه مسلم. ويخلع عند انقضاء المدة. يجب أن يخلع إذا انقضت المدة، يجب أن يخلع، ولا يجوز بعد ذلك أن يصلي إذا انتهت المدة، إنه فإن طهارته تبطل بذلك، تبطل طهارته ولا يجوز أن يصلي حتى ولو لم يحدث. فمثلا تنتهي المدة الساعة 12، جاءت الساعة 12 مثلا وكان على طهارة، هل يستمر ويصلي بها؟ نقول لا، بطلت الطهارة بانتهاء المدة، ولا ما فائدة التوقيت؟ فإن الطهارة تبطل بذلك. كان محل خلاف، لكن هذا على مذهب جمهور أهل العلم. فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم. يقول لو خاف من خلعها أو تضرر فإنه يتيمم. نعم. فلو مسح وصلى أعاد نص عليه، لأن الواجب عليه أن يغسل القدمين بالماء أو يمسح الرأس بالماء، إذا لم يفعل فإنه يتيمم إذا لم يتمكن، لأن التيمم يقوم مقام الماء عند العدم أو عند العجز عن استعماله. فلو مسح وصلى أعاد، فإن خالف ومسح على الخفين بعد انتهاء المدة فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، فإن الصلاة لا تصح. لماذا؟ لأن وضوءه لم يصح. نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. نعم. ويمسح المدة المذكورة ولو نحو مستحاضة. إيه، ولو كان به حدث دائم، يقول يجوز المسح ولو كان به حدث دائم كالمستحاضة، لأن حدثها دائم، وكمن به سلس بول، كل هؤلاء يترخصون بهذه الرخصة. نعم. وابتداء مدة من حدث بعد لبس إلى مثله من الثاني في حق المقيم أو الرابع في حق المسافر. نعم. وابتداء مدة من حدث بعد لبس إلى مثله من الثاني، إلى مثله اليوم الثاني، ومثله من اليوم الرابع في حق المسافر. ابتداء المدة تبدأ من متى؟ من أول الحدث بعد لبس. فإذا لبس الخفين عند صلاة الفجر، ثم إنه أحدث في الساعة السادسة بعد صلاة الفجر، فإذا جاءت الساعة السادسة من الغد من اليوم الثاني إن كان مقيما انتهت المدة، وإذا جاء اليوم الرابع إن كان مسافرا عند ذلك تنتهي المدة. مدة المسح، فمدة المسح من أول حدث بعد لبس، والقول الآخر أن مدة المسح من أول حدث، من أول مسح بعد الحدث من أول المسح. فلو مضت المدة ولم يمسح فيها خلع. فلو مضت المدة ولم يمسح فيها خلع. فلو قدر للإنسان، يقول إن كان هذا بعيد جدا، لكن لو قدر أن إنسانا نعم مضى عليه 24 ساعة ولم يحتج المسح فإنه يخلع الخفين، ما يقول أنا ما مسحت عليهما أبدا، ما احتجت إليهما، ما دام المدة انتهت المدة فإنه يخلعها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.